الإجابة على السؤال الأول لا مش مخطئة ولا حاجة، وهو ده الصح، وهي كده بتفكر صح. تاني حاجة، أيوة حضرتك مخطئ، حضرتك مخطئ. وأسهل دولة في الدنيا فيها استقدام السعودية، وأرخص دولة في دول الخليج كلها في المعيشة السعودية، وأكتر دولة هتعرف تعيش فيها من دول الخليج مع أهلك وولادك السعودية. حرام عليك، حرام عليك، قطع الطموحات دي كلها ودمرها وبددها واستغنى عنها بإن أنت تعيش دلوقتي مع زوجتك وولادك الحياة دي، عشان تعملوا عمرة سوا كل شهر، وعشان تتمتعوا بالذكر والعبادة سوا. العلاقة بوسائل التواصل الاجتماعي علاقة مش سليمة ومش سوية. انت نفسك عندك مشاكل كتير وانت مش حاسس بيها. ما تعيش بقى حياة العزاب دي. بسرعة استخدم زوجتك وقعدوا مع بعض. والله العظيم كل اللي عمله العملة دي ندموا، وكل اللي عاشوا بره عشان يحوشوا والله كلهم ندموا، والله كلهم ندموا. وانت بتعلم اولادك دلوقتي ان الفلوس اهم من الارحام، والفلوس اهم من العلاقات الاجتماعية. ارجوك وقف المهزلة دي ولم شمل اسرتك بسرعة.